Book 2 3 3 التعارف كوناتيجي مرحبا Saluton مرحبا Bonan tagon كيف حالك؟ كيف الفي؟ هل أنت من أوروبا؟ شو في فيناس إل أوروبا؟ هل أنت من أمريكا؟ شو في فيناس إل أمريكو؟ هل أنت من آسيا؟ شو في فيناس إل آزيو؟ في أي فندق تقيم؟ إن كيو هوتيلو في رستاداس؟ منذ متى وأنت هنا؟ De kiam vi estas ĉi tie؟ كم ستبقى هنا؟ Ĝis kiam vi restas؟ هل يعجبك هنا؟ Ĉu plaĉas al vi ĉi tie؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ĉu vi ferias ĉi tie؟ يجب أن تزوروني. Ne hezitu viziti min. هذا هو عنواني. Jen mia adreso. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ĉu ni vidu nin morgaŭ؟ يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Mi bedaŭras. Sed mi jam havas ion planitan. إلى اللقاء. جيس. أراكم قريباً. جيس ريفيدو. إلى اللقاء قريباً. جيس بالداو.